ضرب الفص لما الفص هي ليست واجبة لكنها سنة، لكن إذا أنت يعني كان هذا الفص كبيرا جدا إيه ما له خلاص خلاص نفسي فأنا يجب أن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.